لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله سيئات بها تنمو الحسنات بها تنهى الخيرات لا إله إلا الله.